بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فنحن معاشر العشرة المبشرين رضي الله عنهم أجمعين، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهو يعني كان أبوه يعني مات على ملة إبراهيم كما سنبين، كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل من الحنفاء الذين تبرأوا من الأوثان واتبعوا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ينتظر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أجله كان أقرب من ذلك. ده والده اللي هو زيد بن عمرو بن نفيل، كان يبحث عن الحق وصرح بأنه على يعني دين إبراهيم. يقول: وكان سعيد اللي هو أحد العشرة ختنه عمر بن الخطاب على أخته أم جميل، كان متزوج أم جميل أخت عمر بن الخطاب، لذلك لاحظ أن عمر بن الخطاب لم يذكره مع أهل الشورى، أنه ما ذكرش ابن عبد الله بن عمر ولا زوج أخته حتى لا يكون في شيء من الإيه من المحاباة. وقد سبق هو وزوجته إلى الإسلام قبل عمر رضي الله عنهم، وكان سيدا من سادات المسلمين، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، دعا على امرأة كذبت عليه أن تعمى وتموت في أرضها فعميت ووقعت في حفيرة في أرضها فماتت، فكان ذلك كرامة لسعيد بن زيد، ومن أولى الناس بالكرامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت آيات صدقهم ظاهرة وعلامات إيمانهم باهرة، فتحوا البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام، ونشروا العلم لسائر الأنام، فرضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا وإياهم في عليين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. نتعرف على سعيد بن زيد، اسمه وصفتهم. فاسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب أبو الأعور القرشي العدوي. طبعا أبو الأعور كنية، القرشي العدوي من بني عدي، يعني هو ابن عم عمر بن الخطاب، يعني هو ابن عمه وزوج أخته. صفته: روى الحاكم عن عمرو بن علي قال: كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل آدم يعني أسود طوالا طويل أشعر كثير الشعر، وكان يكنى أبا الأعور، كان آدم طوالا أشعر وكان يكنى أبا الأعور. أخبار والده زيد بن عمرو بن نفيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، اسم مكان، بلدح اسم مكان، قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاه خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله، إنكارا لذلك وإعظاما له. هذا الحديث في البخاري، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين، يعني كان ينكر على قريش عبادة الأوثان وأكل ما يذبح لغير الله وعلى غير اسم الله، فذهب إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني. إني لعلي، كأنه يقول أنه عايز يدخل معهم في دينهم يعني في اليهودية، فقال: لا تكون على ديننا، اليهودي قالوا: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأنا أستطيعه. فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، لو دين إبراهيم حنيفا مسلما، حنيف يعني مائل، مائل عن الشرك إلى التوحيد. قال زيد بن الحنيف، قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، إن هم حاسين من نفسهم، يعني واحد حاسس بأنه في غضب الله والتاني حاسس أنه في لعنة الله، على الحق بيحس أنه على الحق. وهذا شاهد إيه؟ شاهد من أهله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع فهل تدلني على غيره؟ بيقولوا تبرف فين، يعني العالم اليهود يعني قال إن هم في غضب ويأخذ نصيبه من الغضب، والتاني أنه في لعنة ومن اتبعهم أخذ نصيبه من اللعنة. قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. والحديث ده في البخاري. وطبعا يعني في مسألة يعني بتتعلق أيضا مسألة الفترة، يعني اللي هي الفترة اللي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فالفترة الوقت من الزمن الذي ليس فيه دعوة رسل، فالناس بتعذر بالفترة ويختبرون في عرصات القيامة كما يختبر المجنون مثلا. ولكن الصحيح أن الفترة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن فترة، ولكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل أين أبي؟ قال في النار. فلما ولى الرجل قال إن أبي وأباك في النار. فلو كانوا معذورين بالفترة قال إن أبي معذور بالفترة، لأن كان في بقايا من دين إبراهيم، فكان عليها زيد بن عمرو ابن نفيل الوالد سعيد بن زيد أحد العشرة، وكان عليها ورقة بن نوفل لما قال هذا الناموس الذي نزل على موسى ليتني فيها جذعا، جذع هو الشاب، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى له في الجنة، رآه في هيئة حسنة ورأى له جنة أو جنتين. وأيضا أمية بن أبي الصلت كان ينكر الشرك وعبادة الأوثان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستزيد من شعر أمية وقال كاد شعر أمية أن يسلم، وبعض الناس بيصحف أو يقول كاد أمية أن يسلم، ولكن شعر أمية كان يتكلم يعني عن التوحيد فكان هناك بقايا من دين إبراهيم. فكان على ذلك زيد بن عمرو وبعض العرب، فلم تكن هذه يعني فترة يعذر فيها الناس بالفترة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، يقول الرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها، كان يأخذها منه بدل ما يقتلها ويطعمها ويعيشها، فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. يقول الحافظ هو ابن عم عمر بن الخطاب ابن نفيل، وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وكان ممن طلب التوحيد وخلع الأوثان وجانب الشرك، لكنه مات قبل المبعث. فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال قال لي زيد بن عمرو إني خلفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كان يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة، وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه، وإن طالت بك حياة فأقرئه مني السلام. اللي هو عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، يعني هذا الكلام قاله زيد بن عمرو بن نفيل، فيقول له هو ينتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه، وإن طالت بك حياة فأقرئه مني السلام. قال فرد عليه السلام وترحم عليه قال ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. وهذا موجود في يعني ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. يقول وروى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد قال خرج زيد بن عمرو وورقة بن نوفل يطلبان الدين حتى أتي الشام فتنصر ورقة يعني ظن ذا أقرب إلى الحق وامتنع زيد فأتى الموصل فلقى راهبا فعرض عليه النصرانية فامتنع وذكر الحديث نحو حديث ابن عمر الآتي في ترجمته وفيه قال سعيد بن زيد فسألت أنا وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد فقال غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. وروى الزبير بن بكار من طريق هشام بن عروة قال بلغنا أن زيدا كان بالشام فبلغه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدو فهو أراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل يريده فقتل بمضيعة من أرض البلقاء. مضيعة يعني أرض مثلا واسعة مهلكة. قال ابن إسحاق لما توسط بلاد يبدو لخم قتلوه وقيل إنه مات قبل المبعث بخمس سنين عند بناء قريش الكعبة. هذا كله من فتح الباري شرح سعيد البخاري. نعود إلى سعيد بن زيد اللي هو صاحب الترجمة وأحد العشرة. عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لم وثقي على الإسلام قبل أن يسلم. عمر كان مكتفه. ولو أن أحدا أرفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض ينكر يعني كيف قتل يعني عثمان رضي الله عنه. قال الحافظ وكان السبب في ذلك أنه كان زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر ولهذا ذكر في آخر باب إسلام عمر رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته. وكان إسلام عمر متأخرا عن إسلام أخته وزوجها لأن أول الباعث على دخوله في الإسلام أسمع في بيتها من القرآن في قصة طويلة ذكرها الدارقطني وغيره. ولكن هذه القصة المشهورة في إسلام عمر قصة ضعيفة. فإنه دخل وكان يعني سعيد بن زيد كان أسلم هو وفاطمة تقريبا أخت عمر وإن هو أدماهم وبعدين رق لما لقى الدم وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فالقصة المشهورة في سبب إسلام عمر ودخوله على أخته وزوجها سعيد بن زيد ثم ذهبوا إلى دار الأرقم. قال الحافظ نور الدين الهيثمي رواه البزار وفي أسامة بن زيد بن أسلم هو ضعيف. قلت وفي أيضا إسحاق بن إبراهيم الحنيني وقد ذكر البزار أنه تفرد به. وقال الحافظ إسحاق بن إبراهيم الحنيني بضم المهملة ونونين مصغرا أبو يعقوب المدني ضعيف. والقصة ذكرها أيضا ابن إسحاق بدون سند فقال كان إسلام عمر فيما بلغني يعني لم يذكر ابن إسحاق يعني سند القصة. مناقبه رضي الله عنه عن رباح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان. فلان هذا هو المغيرة بن شعبة كان أمير على الكوفة عند فلان أي المغيرة بن شعبة في المسجد وعنده أهل الكوفة. فجاء سعيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير. فجاء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة فاستقبله فسب وسب لأبي سب واحد. فقال سعيد من يسب هذا الرجل؟ قال يسب عليا. قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير. أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أن أقول عنه ما لم يقل فيسألني عنه غدا إذا لقيته أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. كلمة في الجنة كلمة بسيطة بس هي يعني الفوز والنعيم المقيم عشان يخش الجنة ما لا يبلى شبابه لا تبلى ثيابه ولا يفنى شباب خلود. وسكت عن العاشر قالوا العاشر فقال سعيد بن زيد يعني نفسه ثم قال يا سعيد بن زيد والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجاهه خير من عمر أحدكم ولو عمر عمر نوح. يعني مشهد واحد منهم مثلا بيعة العقبة غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من عمرنا لو عمرنا عمر نوح لو عشنا ألف سنة أو أكثر من ألف سنة مش هندرك يعني مشهد واحد من هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زاد رزين ثم قال لا جرم لما انقطعت أعمالهم أراد الله ألا يقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة، والشقي من أبغضهم والسعيد من أحبهم. وفي رواية عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان، وعلي، والزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، وأبو عبيدة، وسعد بن أبي وقاص. قال عبد الرحمن بن الأخنس: فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر، فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. وعن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم، كان أمير على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أرضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا، إنه مش محتاج يجيب شاهد أو يحلف. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في أرضها. فسعيد بن زيد دعا على المرأة التي كذبت عليه أن تعمى وأن تموت في أرضها، قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. والقصة دي هنا مروية عن سعيد بن زيد، وبعض الناس يرونها عن سعد بن أبي وقاص، يعني أساس أنه مستجاب الدعوة، ولكن هنا رواه مسلم، يعني لعل يعني هنا طبعا أثبت يعني ما في الصحيح والصحيح، فنسبتها إلى سعيد بن زيد أرجح، لأني ما أدري يعني الذي نسبها سعد بن أبي وقاص يعني ما من أي كتاب، يعني لعل في كتب السيرة التي ليس لها خطام ولا زمام. أخي يقفل التلفون، يقفل التلفون يا أخي. قال النووي: وفي حديث سعيد بن زيد منقبة له وقبول دعائه وجواز الدعاء على الظالم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فالذي يعني المظلوم هو الذي يقول فلان ظلمني، حتى إذا نزل به بأس الله وعذاب الله يعلم الناس أن هذا من شؤم الظلم. وعن محارب بن دثار قال: كتب معاوية إلى مروان والي المدينة ليبايع لابنه يزيد، يعني أراد معاوية رضي الله عنه أن يأخذ بيعة ليزيد، فقال رجل من جند الشام: ما يحبسك؟ قال: حتى يجيء سعيد بن زيد فيبايع، فإنه سيد أهل البلد، وإذا بايع بايع الناس. قال: ألا أذهب فآتيك به؟ وذكر الحديث. هذا يدل على مكانة سعيد بن زيد وكيف أنه كان سيد الناس يعني في زمن معاوية رضي الله عنه. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم. وقيل: كيف ذاك؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فكأنهم كانوا العشرة كلهم على الإيه؟ يعني على حراء. وفي بعضهم بيقول أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر ومعه يعني عمر وعثمان، فقال: نبي أو صديق أو شهيد. أبو بكر الصديق، وعمر شهيد المحراب، وعثمان شهيد الدار. ولكن هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح، رواه أحمد وصححه الألباني. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: أشهد على التسعة أنه في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، فقال: أثبت حراء. وهذا أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الجبل تحرك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أثبت فثبت، فقال: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قيل: ومن هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا. قال الذهبي: لم يكن سعيد متأخرا عن رتبة أهل الشورى في السابقة والجلالة، إنهم الستة اللي ترك فيهم عمر الشورى، لم يكن دونهم في السبق للإسلام وجلالة القدر، وإنما تركه عمر لألا يبقى له فيه شائبة، شائبة حظ، لأنه ختنه وابن عمه وزوج أخته وابن عمه. وله ذكره في أهل الشورى لقال الرافضي حاب ابن عمه فأخرج منها ولده وعصبته، فكذلك فليكن العمل لله عز وجل. ونختم مناقبه بما قاله أبو نعيم في حليته، قال رحمه الله: وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فكان بالحق قوالا، ولماله بذالا، ولهواه قامعا وقتالا، ولم يكن ممن يخاف في الله لومة لائم، وكان مجاب الدعوة، سبق إلى الإسلام قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، شهد بدرا بسهمه وأجره، وفي الواقع جاء بعد غزوة بدر، ولكن الناس السلام يعني أعطاه سهم وأجر من شهد بدرا. رغب عن الولاية وتشمر في الرعاية، قمع نفسه وأخفى عن المنافسة في الدنيا شخصه، اعتزل الفتنة والشرور المؤدية إلى الضيعة والغرور، عازما على السبقة والعبور المفضي إلى الرفعة والحبور، حبور يعني السرور. وكان لولايات قاليا يعني كارها، وفي مراتب الدنيا وانيا يعني غير مسرع وغير متسابق، وفي العبودية غانيا، وعن مساعدة نفسه فانيا. مشاهده قال الذهبي: وعد عروة هو ابن الزبير سعيد بن زيد في البدريين، فقال قدم من الشام بعد بدر، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب له بسهمه وأجره، وكذلك قال موسى بن عقبة وابن إسحاق. وذكر ابن سعد في طبقاته عن الواقدي عن رجاله قالوا: لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصول عير قريش من الشام، بعث طلحة وسعيد بن زيد قبل خروجه من المدينة بعشر يتحسسان خبر العير، يعني كأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعني كان في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسله بعث يعني طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد قبل خروجه من المدينة بعشر، قبل أن يخرج لبدر، يتحسسان خبر العير، يجيبوا أخبار عن عير قريش. فبلغ الحوراء فلم يزال مقيمين هناك حتى مرت بهم العير فتساحلت. تساحلت يعني هو أبو سفيان بن حرب غير اتجاه، يعني مشى جهة الساحل وأحرز العير، وطلب من يعني من أبي سف من أهل مكة أن يعني هم يرجعون، هو أحرز العير، وكان خرج أبو جهل معه من 900 ألف يعني للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو جهل ركب دماغه وقال يعني ما يترك المكان يعني حتى يعني ينتصر وينحرون الجزور وتغنيهم القينات اللي هي المغنيات وتسمع بهم العرب فتابوهم العرب، فسمعت بهم فعلا العرب، ولكن يعني قتل صناديد يعني هؤلاء، ونصر الله عز وجل المؤمنين وهم أذلة في هذه الغزوة. فهو سعيد بن زيد لم يحضر، ولكن كان في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الحوراء ولم يزال مقيمين هناك هو وطلحة حتى مرت بهم العير فتساحلت، صارت جهة الساحل أو طريق الساحل. فبلغ نبي الله الخبر قبل مجيئهما، فندب أصحابه أن عرف أخبار قبل ما يجيبوا الأخبار، فندب أصحابه وخرج يطلب العير، فتساحلت وصاروا الليل والنهار، ورجع طلحة وسعيد ليخبر، فوصل المدينة يوم الوقعة، وصلوا بعد ما انتهت الموقعة، راحوا المدينة بعد طبعا بدر بينه وبين المدينة 150 كيلو تقريبا. فخرج يأمانه اطلب النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمهما وأجورهما، فيعتبر شاهد يعني بدرا، وشاهد طبعا أحد والخندق والحديبية وكل المشاهد. وفاته رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر أنه استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يوم الجمعة، أو استصرخ على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى، فأتاه ابن عمر بالعقيق وترك الجمعة. وعن عائشة بنت سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص قالت غسل أبي سعد بن مالك، غسل أبي سعد بن مالك سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل بالعقيق، ثم احتملوه يمشون به حتى إذا حاذ سعد دخل ومعه الناس، فدخل البيت فاغتسل ثم خرج، فقال لمن معه: إني لم أغتسل من غسل سعيد، إنما اغتسلت من الحر. الحديث من غسل ميتا فليغتسل هو حديث ضعيف يعني. وبعضهم يقولون إن تأويله إن ليس من أجل الميت نجس، فالمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولكن يقولون يعني قد حتى يخلص يعني في تغسيله، وقد يتحلل منه شيء أو يصاب بشيء من النجاسات التي تنفصل يعني منه، فهو أراد أن يدفع هذه الشبهة، فقال: إني لم أغتسل من غسل سعيد، إنما اغتسلت من الحر. قال الذهبي: وروى غير واحد عن مالك قال: مات سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بالعقيق. قال الواقدي: توفي سعيد بن زيد سنة 51 وهو ابن بضع وخمسين سنة، وقبر بالمدينة رضي الله عنه، نزل في قبره سعد وابن عمر، سعد بن أبي وقاص وابن عمر، وكذا قال أبو عبيد ويحيى بن بكير وشهاب يبدو بن شهاب. قال الواقدي: كان سعيد رجلا آدم طويلا أشعر، وقد شذ الهيثم بن عدي فقال: مات بالكوفة. وقال عبيد الله بن سعد الزهري: مات سنة 52 رضي الله عنه، فكأن رجعنا مات سنة 51 رضي الله عنه وعن سائر صحابة سيد الأولين والآخرين. وإن أجل الأسئلة من أجل الإطالة أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.